والكتاب وشرحه سهل جدا. هذا أيضا من كتب الشيخ السعدي اللي عندنا اليوم، شيخ عبد الرحمن السعدي، سماه المخرج المختارات الجلية، أو بمعنى صح سماه الشيخ بن عثيمين وهو تلميذ الشيخ السعدي، المختارات الجلية من المسائل الفقهية. ثم انظر حطها بين قوسين اللي هو جزاه الله خير للمحقق، حاشية واستدراك على شرح مختصر المقنع. طبعا تعريف الشيخ السعدي، كتاب عنوان المختارات الجلية في المسائل الفقهية ليس هو العنوان الذي تركه مؤلفه، إنما هو العنوان الذي وضعه تلميذه وهو العلامة الشيخ بن عثيمين في نسخته التي كانت عنده. قال وسميناه المختارات اللي كيف سماه، لكن العنوان الذي تركه المؤلف هو بخط يده هو هذا الذي بين قوسين أو بين هلالين، حاشية واستدراك على شرح مختصر المقنع. فكان الأولى والأجدر بالمحقق مدام وقف على النسخة التي بخط المؤلف أن يثبت عنوان المؤلف مو عنوان غير المؤلف. نعم صحيح. لكن هو يقول لأنه اشتهر بهذا العنوان فأخرجته عليه، لكن لا يعدل عن عنوان المؤلف الذي بخط يدي، ما يعدل عنه. طبعا هذا اعتنى به أخونا الحبيب الشيخ ماهر بن عبد العزيز الشبل، والحقيقة عناية به عناية جيدة جدا وفقه الله. طبعا عندنا